ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فيا عباد الله، فإن الإنسان معرض للأخطار والحوادث كالهموم والأحزان، كما هو معرض لشتى أنواع الابتلاءات كنقص الأموال والأنفس والثمرات، وكل ذلك إنما يكون بإذن المولى تبارك وتعالى، لا يصيب الإنسان منها إلا بقدر ما كتبه الله له، لا راد لحكمه ولا لقرار. ولا شك في أن لله عز وجل الحكمة البالغة في ابتلاء الإنسان بشتى أنواع الابتلاءات من الهموم والغموم والأسقام والأمراض والأحزان وغيرها، وفي ذلك تحقيق لمطالب كثيرة عاجلة أو آجلة، وأنه سبحانه وتعالى هو كاشف الضر وحده لا إله غيره، غير أن الإنسان قد ينسى ويغفل عن هذه القاعدة فيذهب إلى التماس الشفاء أو العلاج أو الوقاية في غير الأسباب المشروعة التي جعلها الله عز وجل من أسباب الوقاية والعلاج من الأمور الشركية المبتدعة التي تنافي التوحيد الخالص وتعرض فاعلها على سخط الله عز وجل ورحمته. والواجب على العبد إذا وقع عليه البلاء أو خاف وقوعه أن يأخذ بالأسباب المشروعة بالكتاب والسنة في دفع البلاء واتقائه، وأن يبتعد عن الأفكار الزائغة والضلالات وعن البدع والمنكرات والأسباب الواهية التي لا تزيده إلا وهما وهما وخذلانا. وإن من الأسباب الشرعية التي أمن بها المولى تبارك وتعالى ورسوله، والتي تجعل العبد في تحكم ومنعة من البلاء إذا وقع عليه، الحرص على دوام ذكر الله عز وجل، فإنه هو العمدة في الطريق إلى الله عز وجل، ولن يصل أحد إلى الله عز وجل إلا بدوام ذكره. فالذكر هو الذي يسير العبد في كل أحواله، في بيته وسوقه، في صحته وسقمه، في نشاطه ومكره، في عسره ويسره، في خلوته وخلقته. ولا يزال العبد في حفظ الله عز وجل وكلمه ما دام ذاكرا له جل وعلا متصلا به. ولقد اثنى الله سبحانه وتعالى على الذاكرين وجعلهم اهل الاتباع باياته وانهم هم كل العباد، وجعل ذكره جل وعلا اكبر من كل شيء، وجعله علامه العبوديه واظهار شعار العبوديه مع خالق البرية سبحانه وتعالى. فالذكر عباد الله هو منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجهون وإليها دائما يترددون، به يستمتعون الآباء ويستكشفون الكربات وتدور عليهم به المصيبات، إذا أضلهم البلاء فإليه مرجعهم، وإذا نزلت بهم نازلة فإليه ملجأهم، فهو رياض جنتهم التي بها يتقدمون ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجهون. عباد الله، إن في كل جائحة من الجوارح التي وهبها الله عز وجل لعبده عبادة مؤقتة، والذكر عبودية القلب والإنسان، وهي غير مؤقتة، وهي غير مؤقتة، بل العبد مأمور بذكر معبوده ومحبوبه في كل حال قائما وقائدا وعلى جنبه، يعم الأحوال والأوقات مثل لله سبحانه وتعالى. وكما أن الجنة في عام فهو غرسها، وكذلك القلوب بور وخراب وهو أزهاتها وإمارتها، وهو جلال القلوب وثقالها ودوامها إلى غشيها اعتيادها. بالذكر يدوم الوقوع عن الأسماء، بالذكر يدوم الوقوع عن الأسماء والحكم عن الأنسل، وتنقشع به الظلمة عن الأبصار. زين الله عز وجل به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين. واللسان الخاف عباد الله كالعين العمياء واليد الشلاء والأذن الصماء. والذكر مفتاح الله عز وجل، أبواب الله عز وجل الأعظم المفتوح بينه وبين عبده، ما لم يغلبه العبد بغفلة عنه. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: تفقدوا الإيمان أو حلاوة الإيمان في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب هنا. وفي الذكر يطرع العبد الشيطان كما يطرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان، وهو روح الأعمال الصالحة. فإذا خال العبد عن الذكر كان كالجسد الذي ليس به روح، كان كالجسد الذي ليس به روح. والذكر عباد الله من أسباب انشراح الصدور، فبالذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم فهم الإيمان، وللغفلة عنه تأثير عجيب أيضا في موته وحبسه وضيعه وعذابه. ولأهمية الذكر ولعظميته في حياة المسلم فلقد ورد ذكره والحث عليه في مواطن كثيرة لا تدخل تحت عبد ولا عقل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجملا ومفصلا ومفسرا ومبينا ومطلقا ومقيدا. وقد ورد في الكتاب في الحث على الذكر من أوجه كثيرة جمعها بعض العلماء في عشرة أوجه. الأول الأمر به، فالله سبحانه وتعالى أمر بالذكر، أمر به مطلقا ومقيدا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال مخاطب النبي صلوات الله وسلامه عليه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا. والمعنى أي اذكر ربك في سرك وفي قلبك، وقيل اذكره بلسانك حيث تسمع نفسك. الوجه الثاني النهي عن الفجر من الغفله والنسيان. قال الله عز وجل مخاطب النبي: ولا تكن من الغافلين. والفرق بين الغفله والنسيان أن الغفلة ترك باختيار القلب، والنسيان ترك بغير اختياره. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: ولا تكن من الغافلين، ولم يقل ولا تكن من الناسين، لأن النسيان لا يكون تحت الدين فلا ينهى عنه. أما قوله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فهذا يكون فيه الذكر وغيره من أعمال الطاعات. وعليه فإن النسيان الذي لا يذم عليه صاحبه هو الذي يعتري جميع البشر، فلا خلاص من النجاة منه. أما النسيان المذموم فهو الذي يكون نتيجة الإهمال والتفريط في شيء والاستخفاف به من غير اختيار وتعليق قلبه. الوجه الثالث أن الله سبحانه وتعالى علق البلاء بالإكثار من الذكر، فقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الوجه الرابع أن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل الذكر وأخبر عن جزائهم الذي وعدهم به من المغفرة والجنة، فقال تعالى في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال جل وعلا في آخر الآية: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فختم الأعمال بذكر الله عز وجل، فقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الوجه الإسلامي أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الخسران في من لها عن ذكره في من لها عنه واشتغل بغيره. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالذي لها ألهته الأموال أو ألهته نفسه عن ذكر الله عز وجل وإقامة ذكره جل وعلا فهذا هو الخاسر الذي خسر الحياة الدنيا وخسر الآخرة. قال: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الوجه الثاني في إثبات ما للذكر من فضل وأهمية وفائدة أن الذكر جعله الله عز وجل أكبر من كل شيء من أكبر العبادات وأعظمها. قال الله تعالى في كتابه: وتوما في أيديك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وفي هذه الآية أن الله عز وجل ذكر في الصلاة فائدتين عظيمتين. الأولى نهيها عن الصلاة عن الفحشاء والمنكر، لأن الله عز وجل قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالذي يصلي خير من الذي لا يصلي ولو كان فاسقا. الثاني اشتمالها وتضمنها بذكر الله عز وجل، ولما تضمنته واشتملت عليه من الصلاة ومن ذكر الله عز وجل وإقامة الذكر أعظم وأكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. فليس هناك عبادة في الإكرام لذكر الله عز وجل من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء وقراءة القرآن كهذه الشعيرة العظيمة التي يقيمها المسلم في كل يوم وليلة وسهرة، وهي الصلوات المفروضة التي فرضها الله تعالى على عباده. ومن هذه أول أيضا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى جعل ذكره لعباده الصالحين الذاكرين جزاء لذكر الله. فكلما كان العبد ذاكرا لربه عز وجل في كل احواله كلما ذكره الله عز وجل في نفسه وفي ملأ خيره. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. فاذكروني ايها العباد بذكركم لله عز وجل اذكركم واشكروني ولا تكفرون. ولهذا جاء في الحديث القدسي الصحيح ان الله عز وجل قال: انا عند ام عبدي وانا معه اذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومن هذه الأول عباد الله أن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر خاتمة الأعمال الصالحة، جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما جعله أيضا مفتاحها، فختم به جميع أعمال العبادة التي أمر بها عباده، فختم فريضة الصوم بذكر الله عز وجل. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وختم به الحج كما بقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وختم به الصلاة كما قال الله عز وجل: فاذكروا الله عز وجل فإن أقمتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وختم به أيضا صلاة الجمعة فقال سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فما من عمل أمر الله سبحانه وتعالى من قول أو فعل إلا وجعل للذكر فيه نصيب بل النصيب الأكبر. فكل عبادة ليس فيها ذكر الله عز وجل كانت كالجسد الذي لا روح فيه. هذا هو الوجه التاسع الذي ذكره العلماء، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل الأعمال الصالحة أو جعل الذكر قرين جميع الأعمال الصالحة، بل جعله روحها. فإذا عدمت هذه الأعمال من ذكر الله عز وجل كانت كالجسد بلا روح فهذه الصلاة العظيمة التي نؤديها إنما عظمت باشتمالها أو ارتبط باشتمالها على ذكر الله عز وجل، وهو المعنى الذي أشار إليه الله عز وجل بقوله: وأقم الصلاة لذكري. وكذلك الصوم وكذلك الحج ومناسكه وغير ذلك بين العبادات، حتى الجهاد عباد الله. والإنسان يواجه الأعداء ويكافح الأعداء أمر الله سبحانه وتعالى بذكره في تلك اللحظات العويصة التي يمكن أن نفقد فيها روحه ويتعرض للأذى وللموت. قال الله عز وجل: فإذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن هذه الأوجه عباد الله أن الله تعالى جعل ذكره سبحانه وتعالى وجعل أهل الذكر هم المنتفعون بآياته، هم المنتفعون بآياته، بآيات الله عز وجل المقروءة التي في كتابه، وبآيات الله تعالى المشهودة من هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فجعل جل وعلا الذاكرين له هم الذين ينتفعون بهذه الآيات ويتدبرون ما في خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. كان المسلم إذا قرأ هذه الآيات قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فهذا الذي يجتمع بهذه الآيات التي نصرها الله سبحانه وتعالى لعباده، والذي كما قال الشاعر: في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، إن من يجتمع بها ويستعد بها ويعتبر بها الذي يذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحواله قائما وقاعدا وعلى جنبه. فهذه عباد الله الأوجه العشرة التي ورد ذكرها في القرآن في بيان أهم في بيان أفضلية الذكر وأهميته في حياة الإنسان. إذا علمنا هذا عباد الله فاعلموا أن إقامة ذكر الله عز وجل هو البداية وهو الوسط وهو النهاية. وقد قال قديما: من أشرقت بدايته أشرقت نهايته، من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. جعلني الله وإياكم من الذاكرين الله عز وجل كثيرا، ورزقنا اغتنام الأوقات به المهلة قبل النبلة، وأن لا يجعلنا جل وعلا من أهل التقرير والغفلة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بإقامة الذكر فقال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الذاكرين صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، لقد تواردت الأحاديث الشريفة الصحيحة عن النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في بيان فضيلة الذكر وأفضليته على سائر الأعمال الشرعية، ويكفيه شرفا وفخرا وفخرا أن الأعمال لا تتم ولا تكمل إلا به، أما الذكر فهو وحده يقوم بنفسه لا يتقيد بعمل ولا بوقت ولا بحال، لا يتقيد بعمل ولا بوقت ولا بحال. ولذلك كان الذكر سابق الأعمال كلها، وأهله هم أهل السبق. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر بجبل يقال له جندان، فقال: سيروا هذا الجندان، سبق المتفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكره. وعن ابي الدجى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الا انبئكم بخير اعمالكم واجزاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم، وخير لكم من اعطاء الذهب والفضه، وأن يلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. ويكفي أيضا في الإشادة بفضل الذكر وبيان ما فيه من الفوائد العظيمة أن الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بأهله، ثبت في صحيح مسلم من طريق معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه وهم يذكرون الله، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمد الله عز وجل على ما أدان للإسلام ومن به علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آه الله ما أجلسكم إلا ذلك، يعني كأنه يستحلفهم بالله، ما جلسوا إلا لإقامة دين الله. قالوا: آه الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمتكم، ولكن أتاني جبريل فقال: إن الله يباهي بكم الملائكة. وثبت أيضا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تفارق الدنيا ونسائك رطب من ذكر الله عز وجل، أو رطب من ذكر الله عز وجل. وجاء إليه رجل وسأله فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليك، فأمرني بأمر أتشبث به، يعني دلني على عمل قد يكون صغير ولكن الأجر به كبير، دلني على أمر أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رغبا من ذكر الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. وفي رب مسلم: البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فانظروا عباد الله كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي، وجعل بيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر. ولعل الاحاديث في هذا الموضوع قد لا تتسع لها هذه الخطبه ولا غيرها من الخطب. والحاصل والمقصود ان في الذكر فوائد عظيمه وعظيمه جدا. وقد علم احد علماء الاسلام وهو العلامه ابن القيم كتابا عظيما في ذلك، ذكر فيه نحو 100 فائده في فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه النافع الوافي الصيب. فمن راى عباده فعليه بما حرر هناك، فانه يجد فيه من حلاوه الذكر وطيب ثمرته وفضل نفعه الشيء الكثير الذي يسجد الصدور ويحقق المقصود ويبلغ الامل المجهود. وبعد ذلك عباد الله، فلنسال انفسنا ولنفتش احوالنا ما هذا الذي حصل بنا؟ ما هذا الذي اوصلنا الى ما وصلنا اليه من الذل والضعف والتحقر وكثره الامراض والهموم والاحسان؟ لما تنسينا ذكر الله عز وجل وغفلنا عن ذكره سبحانه وتعالى، وكلنا الله سبحانه وتعالى الى انفسنا ووهبنا هذه المعيشه الضنك جزاء افعالنا وبما كسبت ايديه. والله عز وجل يقول: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال: رب اني حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الكثير منا عباد الله يشكو كثره الهموم والامراض والاسقام والاحداث وغير ذلك، والسبب في ذلك يرجع الى خراب بيته او قلبه من ذكر الله عز وجل. ولو ان الانسان اوذي في بدنه وقال: اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، وسبق في رجوعه الى الله لاذهب الله سبحانه وتعالى عنه ولا ازال عنه ما يجد. الكثير منا يشكو قله الاموال والاذى، والبعض قد اوذي منها بالكثير ولكنها خاليه من البركات. والسبب في ذلك راجع الى الله الى تخلي هذا الانسان عن ذكر الله عز وجل، فلا حمد ولا شكر ولا اعتراف ولا اقرار بان هذه النعمه من الله عز وجل، وكانه هو الذي حصلها وتحصل عليها بحيلته وقوته. وكان نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم يقول: ابوه لك بنعمتك عليه وابوه بذنب فقره. ما من نعمه تحصل الانسان الا وهي من الله عز وجل، ولا بد ان تكون لله، فهو الذي يرزق وهو الذي يمنع وهو الذي يعطي وهو الذي يهب وهو الذي يغني وهو الذي يكرم سبحانه وتعالى. الكثير منا عباد الله يشكو قله الصلاه في اولاده واولاده، يشعر سنة الصلاح اللي فيه أولادي وأولاد. وربما لسان حاله يقول أرى ولد الفتى عبئا عليه، لقد سعد الذي أنسى عقيمة، فإما أن تربيه عدوة وإما أن تخلفه يتيما. والسبب في ذلك يرجع إلى استهانته بذكر الله عز وجل وإخفائه عنه. حتى عند إرادة الجماع قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا له، فإنه إن قضي بينهما الولد بذلك لم يضر الشيطان أبدا. يعني لم يضر الشيطان ذلك الولد أبدا، أي ما حي. والكثير منا يخيف في مشارعه ويحتار في مساعيه، والسبب في ذلك ترك استعانته بالله سبحانه وتعالى. فلا استخارة ولا توكل ولا دعاء ولا توسل. ومن هنا إلى الله، إن من تأمل في أحوال الأمة يجد أن الهوان الذي لحق بها إنما هو من هذا الباب العظيم الذي هو باب الذكر. من صد هذا الباب فقد أغلق وجوه الخير كلها في وجهه. ومن الذكر والذكر أقول أن دعوة الإسلام اليوم لا تعتلي ولا ترتفع حتى يقصد دعاتها وأنصارها والمنتمون إليها ذنوبهم بالدموع، وأعمال التوفيق إنما تسقى بدموع الخشية والذكر. قال صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا فطافت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا فطافت عيناه. فكذلك تاريخ الإسلام لم يعرف الجاهل إلا كذلك، ولم تشرق أنوار هذه الدعوة وتبدل ظلمات هذه الجاهلية ما لم تذهب ألسنتنا بذكر الله سبحانه وتعالى وفي تسبيح وفي قراءة القرآن. ولكن القول ولد الله لا يبدل. لما أخلصنا هذه الأعمار الغالية في الغفلة تقول المغرب، ولم يجعل الله تعالى لنا من أمرنا يسرا ومن مأزقنا مخرجا. وقد قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولعل شرائع الإسلام كثيرة، ولعل من أعظمها إقامة هذه الشعيرة وهي ذكر الله سبحانه وتعالى. فعسى أن يكتب إلى ذكر هذا عباد الله أن نكون قد سلكنا أو بدأنا نسلك طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ومن وصل إلى الله عز وجل فإن الله لا يحرمه في هذه الدنيا من التوفيق والنجاة والفلاح في دنياه وفي آخرته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.